ሚን እንደ ቀደሙ ዝም ብለህ ብትቀመጥና ብታደምጠን ጥሩ ነበር። እንዲህ እጃችሁ ምናምን ምናምን በምናይበት ጊዜ ምንናገሩ ይጠፋናል። ለማንኛውም እንግዲህ እንሞክራለን። ስንሳሳት እጅ ማውጣት ይቻላል። አቡ ፈሚን ወሙመን قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم ربكم ممتلوه قال مناسب ممتهونو يا ايها الناس لميلو قالو بلنا اتقوا الله بلو بنبر سوتش يميلو طري يقرنا مؤمنوچن بቻ ይመለከት ነበር ምክንያቱም በአላህ አላህነት የሚያምኑት ሙእሚኖች ብቻ ናቸው በጌታ ጌታነት ግን ካፊሩ ሙእሚኑ ሙናፊቁ ሙሽሪኩ ሁሉም ይስማማበታል ለዚህ الله عز وجل ባነጋገርና ቃላችን በመረተብ ከሱ የተሻለ ማንንም የለምና ምን አለ ያ አዩሃ الناስ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ በሙሉ እተቁ ረበኩም ጌታችሁን ልትፈሩ ይገባል አምላካችሁን አይደለም ጌታችሁን ልትፈሩ ይገባል ቆዩ ለምን እንደሆነ የሚፈራው ከተባለ ان زلزله الساعه شيء عظيم ያቺ የንቅጥቂቱ እለትኮ በጣም አደገኛና የከፋ እለት ነው የሚመጣው እዘን የከፋ አለት ስለሚመጣ ለዛች ለዝግጅት ይሆናችሁ ዘንዳ እኔን በእውነት ልትፈሩኝ ይገባል የሰው ልጅ በሙሉ አለ። طيب የሰው ልጅ በሙሉ አምላክን እንዲፈራ ታዟል። አላህን ሳይፈራ ይሄደ ወይም አምላክ በሚፈልገው ቦታ ሳይገኝ ከሄደ አንድ ሰው አላሁ عز وجل ለፈሪው ሰው ለፈሩ ሰዎች ያዘጋጀው ኒዕማ ለሱ አያደርግለትም ለሚቆጣባቸውና ለጠሉት ሰዎች ወይም ባላመጹ ሰዎች ያዘጋጀውን ንክማ ለሱ ያደርግበታል አላህ ይጠብቀንና اذن اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم ያቺ እንቅጥቂቱ ለትኮ በጣም የከበደችና የከፋች ስለሆነች ለዛች ለዝግጅት ይሆናችሁ ዘንዳ ለዛን ለመዘጋጀት እኔን አምላካችሁን ጌታችሁን ልትፈሩ ይገባል አለ طيب فكيف ما المقصود اتقوا ربكم وما هي التقوى تقوى اتقوا متلوه تزازي متاچو تقوى بلو مالتون مالتنو التقوى ان تجعل بينك وبين ما حرمه الله عز وجل اي وقايه بانتنا الله حرام بادرغاچو نغروچ بانتنا بجحنم مكاكل لاي گردوش مادرغ هذا يسمى التقوى اينو تقوى بلو مالتين ሌላ ማርኛ የለውም እዘን የሰው ልጅ በሙሉ በዚህ ታዟል ሰው የተባለው በሙሉ በዚህ ነጥብ ታዟልና በዚህ ነጥብ በታዘዛችሁ ሰርታችሁ እኔ ጋር ከመጣችሁ ጥሩ ነገር ይጠብቃችኋል ካሎ ነገር ደግሞ መጥፎ ነገር ይጠብቃችኋልና ልታውቁ ይገባል ان زلزله الساعه شيء عظيم በጣም ኃይለኛ يا جماعه اذا قال الله عز وجل لشيء فهو عظيم بلنا بنان تيتام اللي هونو الله عز وجل አንድ ነገር በጣም የከበደ ነው በጣም ኃይለኛ ነው ብሎ በሱ ዕቀትና ብቃት በሱ ይችላልታ በጣም ኃይለኛ ነው ብዬ ካልኩኝ ምን ሊሆን ነው مثالو ذلك ለምሳሌ ልበላችሁና በኔና በእናንተ የዕቀት ደረጃ ሼክ ኢብራሂምን ወሰዷቸው ወይም አቡ መሐመድን ወሰዷቸው አቡ መሐመድ መጥቶና ምን አለው ኡሰይሚንኮ አቡ ኡሰይሚንኮ ዕቀቱ ዕቀት አይደለም በጣም ተላቅ ዓሊም ነው ብለው አሉ طيب አቡ መሐመድ በጣም ኡሰይሚን በጣም ታላቅ ዓሊም ነው ብለው ካሉ እኔና እናንተ ደግሞ ምን ልንል ነው አቡ ኡሰይሚን ስለ አቡ ኡሰይሚን ምንነት ለመግለጽ ቃላት የለንም በአቡ ኢብራሂም አቡ መሐመድ አባባል ትልቅ ሰው ናቸው ከተባለው አቡ ኡሰይሚን በእኔና በእናንተ ቃል ደግሞ መግለጫ የለንም ኢዘን ምንድነው ማለት ይፈልኩት አላሁ አዘ ወጀል በሱ አንደበት በጣም የከበደና ኃይለኛ ቀን ነው ካለ የቂያማን ዕለት በኔና በእናንተ አባባል ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው በጣም ይከብዳል ቃል የለውም ኢዘን አላህ እንዳለው ኃይለኛ ቀን እየመጣ ነውና ያለው ለዛች ዕለት ልትዘጋጁ ይገባል አለ ዝግጅቱ በምን አይነት መልኩ ነው ከተባለ ዝግጅቱ በጣም ብዙ ነው ለምን ለዚህ ነው ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይህ የታዘዝነውን ሁሉ መፈጸም ስለማንችል የተከለከልነውን ሁሉ ግን መከልከል ስለምንችል በምት አምር አማርኛ ለሁላችንም በሚገባና በማወላዳ በማሻማ አማርኛ ምን አሉ اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم የሆነ ነገር እንድትሰሩ ያዘዝኳችሁ እንደሆነ ስለዛ ስላዘዝኳችሁ ነገር እምትችሉትን ያህል ፈጽሙ ለምን ቢባል لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله اكبر نفسا ያላቀምሽ የታዘዝሽውን ሁሉ ፈጽሚ ተብላ አትባልም لا يكلف الله نفسا الا وسعها ለምን መሰላችሁ? አላሁ አዘ ወጀል ብዙ ጊዜ ደጋግመን እንዳልነው እኔን እዚህ ጋር አምጥታችሁኝ እንደ አቡ ኢብራሂም ዳዕዋ ማድረግ አለብህ እንደ አቡ መሐመድ ዳዕዋ ማድረግ አለብህ እንደ አቡ መሐመድ ዳዕዋ ካላደረክ አይቻልም እንደ ሼክ ሰይድ ረሂመሁላህ እንደሳቸው ተፍሲር ሸርህ ካላደረክ አይቻልም ተብሎ ቢባል እችላለሁኝ እኔ አልችልም ምክንያቱም ደረጃችን ይለያያል ኢባዳ ላይ ያንዱ ደረጃ ከሌላው ደረጃ በጣም ይለያያል ተማም በመከልከል ላይ ግን ሁላችንም እኩል በመከልከል ላይ ሐራምን ባለመፈጸም ላይ ሁላችንም እኩል ተማም ሐላል የሆነ ነገር ወይም ኢባዳ የሆነ ነገር በመፈጸም ላይ አንዱ ከሌላው ይበላልጣል ለዚህም ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ሰዎች ከሚችሉት በላይ ማዘዝ በጣም ከባድ ነገር ነውና የማይችሉትን ነገር ማዘዝ አደገኛ የሆነ ነገር ነውና ኢዛ አመርቱኩም ቢሸይ ፈአቱ ሚንሁ መስተጣቱ ማለት የሆነ ነገር ፈጽሙ ካልኳችሁ እምትችሉትን ያህል ስሩ አሉ ተው ያልኳችሁ እንደሆነ ግን ወኢዛ ነሀይቱኩም عن شيء አንድ ነገር ደግሞ እንዳሰሩ ብዬ ካልኳችሁ ፈንተሁ መተዋለባችሁ አሉ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ይሄን ስራ ያንና አትስራ መተው ትችላለህ አትችልም የሚባል ነገር የለም መተው ተው ነው ሁሉም አያቅተው ስራ ግን ለሁሉም ሊያቅተው ይችላል ጉልበት ሊፈልግ ይችላል ሰዓት ሊፈልግ ይችላል ዕውቀት ሊፈልግ ይችላል ተቅዋ ኢማን ሊፈልግ ይችላል ይለያያል የሰው ደረጃ عموما المقصود ماذا اتقوا ربكم ጌታችሁን ፍሩ ጌታን መፍራት ዝም ብሎ አላህን ፈራለሁኝ ብቻ ማለት ሳይሆን ባዘዘክ ቦታ መገኘት ባላዘዘህ ቦታ መጥፋት ነው اتقوا ربكم باجرو ان زلزله الساعه شيء عظيم شرح تدرج يوم ترونها طيب ان زلزله الساعه شيء عظيم ያቺን ቅጥቂት ዱለትኩ በጣም አይለኛና ከባድ ናት ካለ በኋላ يوم ترونها ለምሳሌ ልበላችሁ አለ الله عز وجل يوم ترونها የዛን ለትኩ ታዩታላችሁ አለ ምንድነው የምታዩት አይ ترون الزلزله يوم ذاك ማለት ነው የዛን ለት የንቅጥቂቱን እለት ታዩታላችሁ አለ الله عز وجل يوم ترونها ታዩታላችሁ تذهل كل مرضعه اما ارضعت الله اكبر تذهل كل مرضعه اما ارضعت اي تنشغل انشغالا تاما اما ترضعه ከዛ ከምታጠባው አካል ሙሉ ለሙሉ የሆነ ቢዚነትን ቢዚ ትሆንበታለች تذهله ጭራሽኑ ትረሳዋለች ትዘነጋዋለች ይዛዋለች ወይስ ጥላዋለች ሙቷል ወይስ አለ ያዘችው ቃ ነው ወይስ ሰው ነው እሳት ውስጥ ወድቋል ወይስ ምን ሆኖ ነው ያለው ጭንቅላቷ ላይ ይዛዋለች ወይስ አዝለዋለች ኮምፕሊትሊ ትረሳዋለች አለ الله عز وجل يوم تذهل عن كل مرضعه عما ارضعت የምታጠባ ሴት እጇ ላይ ይዛው እያጠባችሁ ሙሉ ለሙሉ ትረሳዋለች አለ الله عز وجل ምንድነው የምትረሳው ይዛዋለች ወድቋል ወይስ አለ እጇ ላይ ሙቷል ወይስ ህይወታለው እሳት ላይ ወድቋል ወይስ ጀነት ገብቷል በፍጹም ማታቀም አለ الله عز وجل المقصود ماذا ከነህፃኗ ልጅ የሞተች እናት ከነህፃኗ የምትቀሰቀሰው ነፍሰ ጡር ሆና የሞተች እናት ከነነፍሰ ጡርነቷ ነው የምትቀሰቀሰው የዛን ዕለት الله عز وجل ሐለቱን ሲገልጸው ምን አለ يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت በዚህ አይነት መልኩ ነው የምታዩታለ እያንዳንዷ ሴት ለታጠባ ያዘለችው ህፃን ተዘነጋውና ትረሳውና ከጇ ላይ አምልጦ ይወድቃል ስለማውደቁ መታወቀው ነገር የላትም አላህ عز وجل የተሸከመችው ነው የሚመስላታል ፍዝዝ ትልና የተሸከመችው ይመስላታል በእኛ ምሳሌ እንግለጸውና አንዳንድ ጊዜ በሴቶች አማርኛ እንግለጸው አንዳንድ ጊዜ ድንገት ሲባል suddenly ሳይታሰብ ያለ ጊዜው ፔሪየድ የሚመጣበት ጊዜ አለ አንድ ይሄም ወንድ ደግሞ አማርኛ በመንገልጽበት ጊዜ በጣም ድንግጥ በሚባልበት ጊዜ ሽንት የሚያመልጥህ ጊዜ አለ ሽንት እንዳመለጠህ ኦር ኡዱ እንዳጠፋ ወይም እንዳጠፋሽ አታውቂም ለምን በጣም ተደንግጧልና ይሄ ዓለማዊ ድንጋጤ ነው መንፈሳዊው ድንጋጤ ደግሞ እዩት الله عز وجل يوم ذاك ምን ደንም ይለው الله اكبر الله اكبر اعتذر طيب يوم ذاك من دون ميلو فبأي على ربكما تكذبان ما ناتشو اني سلطان لاي ستستبابلو ينبراچو اني سلطان عليهم براچو بني سلطان جبتاچو اني فرودكوتن نا يقرطكوتن بني سراوس جبتاچو ستفلطو ستقرطو ينبراچو غبزوج يتاللاچو بلو يفكر الله عز وجل زال نعم لمن الملك اليوم بلو الى الله عز وجل سلطان ملو لملو لمن نو بلو يطيقال يزان ملت الملائكه والمقربون والانبياء والاولياء والصالحون والعباد كلهم ما يجيبون هذا السؤال اكنت ياقي بميطيق بت غزي حتى جبريل عليه السلام بل نبينا صلوات ربي وسلام عليه اشرف الخلق بساتهم ما يملسوا مكن ياقي كلهم زم لا تسمع ولا تسمع الا حمسا الله اكبر يزان لك بتام يكبد الاسئله هنا سوت سينكوشاكوشو بيهون انجي نغغر اتسمام مقواله ولا تسمع الا حمسا يميل قال بቻ بيهون انجي አንዳች ቃላት ሰማማል አላሁ አዘ ወጀል በጣም የከበደ ኃይለኛ አለት ነው ለዚህም ነው ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ሐዲስ الصحيح الطويل በጣም ረጅም እና صحيح በሆነው ሐዲስ ላይ ምንድነው ብለው ያሉት የዛ ዕለት ሰዎች ሁሉ የሚጓዙና ወደ ነብዩላህ ያደም አለይሂ ሰላም መጥተው ያ አደም አንተ አቡና وانت الذي سجدت لك الملائكه وانت الذي صنعك الله عز وجل بيده وانت وما اشبه ذلك انت بلو مالك تعلق سونه الله عز وجل بجو يسرح سونه انت بلو مالك ملائكه كله يسجدولن انت بلو مالك اباتاچن لذي الله عز وجل زاري لاي بتام تقططوال يسون قطا يميابرد مانم يلم منالباج انت ابا سلونك ماستارق تشيل يهنالنا እባክህን አስታርቀን ብለው ነብዩላህ ያደም አለይሂ ሰላም መጥተው በሚማጸኑበት ጊዜ ላላ والله ان الله غضب غضبا لن يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط كهم በኋላም ተቆጥቶ የማያቆን ቁጣ ተቆጥቷል ከዚህ ቀደም ተቆጥቶ የማያቆን ቁጣ ተቆጥቷል ከአሁን በኋላም የማይቆጣውን ኃይለኛ ቁጣ ተቆጥቷል ስለዚህ እናንተ የምትፈሩትን የአላህን ቁጣ ዛሬ እኔን ፈራለሁኝ ليس لاحد فضل على يوم ذاك يزيچለት ይዛሬኮ አንዱ ከሌላው የተሻለ ቦታ አለው የሚባልበት ነገር የለም በዘመድ በዋሲጣ የሚባልበት እለት አይደለምና ባይሆን አምላክ በጣም ስለተቆጣ እፈራለሁኝና ዞር በሉልኝ ሂዳችሁ ማልባት አቡል አንቢያ ወይም ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም وهو سيد المرسلين ናቸውና ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ሂዳችሁ ጠይቁ ምናልባት እሳቸው ሊያስታርቁ ይችላል ይሁን ይሆናል ተብሎ እሳቸው በሚጠርቁበት ጊዜ ላላላላ ኑሃሉ ላ እኔ አልችልም ባይሆን ሂዳችሁ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ጠይቁ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሚባሉበት ጊዜ ላላላ والله እኔም አልችልም الله عز وجل በሶስት ነጥብ ይቀጣኛል ብዬ ፈርቻለሁ ሶስት ውሸታለችብኝና በዛ አቀጣለሁ ብዬ ዛሬ ፈርቼን ያለሁት እኔም ሰግቻለሁኝና ሂዱልኝ ባይሆን እስቲ خليل الرحمن ويم الله عز وجل كليم الله يميبال ويم الله عز وجل اني ياناغركوت اكل ويم الله ياناغرو اكل يميبال تعلق نبي يالنا موسى يبال هداچون سن تايقوت يبال نبي الله موسى عليه السلام بتمساساي اساچوم عذر يقربالو لا لا لا الله عز وجل ناس على بال تطريچي هيجالهوين منالبات يزانلت لمن متاح بلونيال ليلام ليلام ነጥቦችን ትርተራ ነገር በእኔና በእናንተ እይታ ቦታ ያለውን ወንጀል ያቀርባሉ ቀጥላችሁ ሂዱና እስቲ ወደ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ሂዳችሁ ጠይቁት ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ዘንዳ በሚጠይቁበት ጊዜ እሳቸው እቺ ጥፋት አለችብኝ ብሎ የሚሉት ነገር የለም ለምን ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም አጥፍቷል የሚባል ወይም እንደ ጥፋት የሚቆጥሩት ነጥብ የሚያቀርቡት ነገር የለም ኢነማ ብሎ የሚሉት የዛን ለት አስሂሁ እና ብለው የሚሉት ምንድነው አይ ከኔ የተሻለ ትልቅ ቦታ ያለው አላሁ አዘ ወጀል ከሱ የበለጠ ቦታ የለኝም ከሱ የበለጠ ወደው አካል የለም ተብሎ የሚባል መጨረሻ ላይ መጥቶ ሁሉንም የበለጠ ታላቅ ነብይ ያለና ምናልባት እሳቸው ጋር ሄዳችሁ ጠይቁ ማን ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ነብዩ መሐመድ ዘንዳ ሄዳችሁ ጠይቁ እሳቸው ዘንዳ እልባት ልታገኙ ትችላላችሁ ለዚህ ችግር ከዚህ ውጪ ግን ማንም ጋር አታገኙምና አትልፉ ተብሎ ሄዶ ተብሎ ይብለው ይላሉ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ያኔ ሁሉም ህዝብ አስሙት እንግዲህ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ኢላ ዮሚል ቂያማ ያለውን ህዝብ አስሙት ይህ ሁሉ ህዝብ እየተንጋጋ ወደ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ዘንዳ ይመጣና ያ ነብዩላህ ምናልባት ታስታርቁን ይሆን አላሁ አዘ ወጀል ይሁ ተቀጥቶ ግራ ገብቶናልና እስቲ እርቀ ሰላም አላሁ ዘንዳ ጠይቁልን ብሎ ይላሉ نبي صلوات ربي وسلام عليه الشفاعه العظمى لساتشو يهونه جلاچو تعلقو نبي انا لها الى الله اكبر ابشروا اني اللهواچو اني اللهواچو اني استارقاچو الله اني استارقاچو الله አብሽሩ አብሽሩ ብለው ያንን ሁሉ ኡመት ያረጋጉትና ያኔ ታዲያ እንተብሁ ነጥቦ ያለችው እዚህ ጋር ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ብዙ ሙብተዲዎች ብዙ ቦታ ላይ ቢድዓ መስራት በሚፈልጉበት ጊዜ መውሊድ ላይ ምናምን ላይ ምናምን ላይ መጨማለቅ በሚፈልጉበት ጊዜ አሽራፉልቱ ማለት እኮ የዛን ለት ነብዩላህ ሙሳ ኢብራሂም ምናምን ሁሉ ማቅቶት እኮ የሚያስታርቁት እሳቸው ናቸው። ስለዚህ እሳቸው ያስታርቁኛል እሳቸውን ከያስኩኝ እሳቸው መውሊድ እሳቸውን ድግስ ከተበቅኩኝ خلاص እሳቸው ያስታርቁኛልና ምን ችግር አለ ብለው የሚቀባጥሩ በሙሉ መረጃ አድርገው የሚያመጡት ሐዲስ እችን ነው። ነገር ግን ماذا قال الله ماذا قال الرسول صلوات ربي والسلام عليه انا لها ብለው እጃቸውን አውጥተው ጌታዬ እኔ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ህዝብ አስታርቀኝ ብሏልና ማስታረቅ ፈልጋለሁኝ ምንድነው ችግሩ በእነዚህና በአንተ መካከል ያለውን ችግር መፍታት ስለምፈልግ እስቲ ምንድነው ችግሩ እርከ ሰላም እንዲወርድ ፈልጋለሁኝ ብየላለሁኝ አሉ እንደ ነብዩ ላ እነማ ያሉት ሄጄ አርሽ ስር ወድቃለሁኝ ኩርሲዩ እግሯ ስር ሄጄ እወድቅና አሉ። እንተብሁ النبي صلوات ربي وسلام عليه يقول هذا الكلام من قالوا አርሽ ስር ሄጄ እደፋለሁኝ እደፋና በጣም የሚያሰለች ስጁድ ወጋለሁኝ አሉ። በጣም የሚያሰለች እንተብሁ እንደዚህ ነው ያሉት النبي صلوات ربي وسلام عليه የሚያሰለች ስጁድ ወጋና እዛች ላይ ስጁድ ወግቼ ቆይና ዱዓ ባደርግ استغفار بدر بمصن منبل على دمتم زم الله عز وجل زم الينال انيم تسفاس القرط ذاچو سجود لاي انددفاوت قيالو مچرشا لاي يلحمني الله عز وجل عنديت الدنيا لاي يمالاقاتن سمون مانم يماقاتن يدبقاتن سمون لبوناي لاي متا ولب اندتل الله عز وجل يادرغلنا بذاچ سمو بمطيقو غزي الله سبحانه وتعالى بلو الى قل يا محمد اشفع تشفع واسال تعطى قم يا محمد تنس طيق اسطحله استارك استارك الله اللهنا ارك سلام طيق استارك الله اللهنا بلو الينا انتبهوا نبي صلوات ربي وسلام عليه ارش ارش سر تدفيچي تسفا يمياسقرط سجود وگچي اما صنوا اللهن الله عز وجل چل الينا زم الينا መጨረሻ ላይ ሲምሪ ሲምሪ አስተምር እንደሚባለው ይሆነች እኔ ማላቃትን ስሙን አምጥቶ ልቦናይ ላይ ወልብ እንድትልልኝ አድርግልኛል በዛ ስሙ ስማጽነው ይሰማኝና ያስታርቀኛል አለ እርከ ሰላሙን ይቀበለኛል አለ። ለዚህ ነው بكل اسم سميته اللهم انا عبادك بنو عبادك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عضل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم بكل اسم بكل اسم نسألك اللهم بكل اسم لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك انتبه أو استأثرته في علم الغيب عندك اجناب شاهدة او استأثرته في علم الغيب عندك لسوج باستاوكو راسكم قرآن لاي بقلسكو لنبياتوج باستماركو لليلوجم باستماركو سمهن تايقال كزيام قطدو او استأثرته في علم الغيب عندك لما نمسات نقر انتقا بدبكات سمك انما سنهلن بلاتشو تايقوالو نبي صلوات ربي والسلام عليه مرتدو عن سياستمرون المقصود ماذا እኛ ማናቀው ነቢያቶች ማቁት ቁርአን ውስጥ ያልተገለጸ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዩና ምርጥ የሆነች ስም አለች። ያቺ ስም ስሙ ለቦናይ ላይ መታውልብ እንድትልልኝ አደርግልኝና በዛ ስሙ ስማጸነው ተነስ እንጠይቀውን ጠይቅ ምላሽ ይሰጣል ተብዬ እባላለሁኝ አለ። اذن المقصود ماذا يا جماعه يا እለት በጣም በጣም በጣም የከበደ እለት ነውና ያችን እለት ፍሯት ለዛች እለት ተዘጋጁ ይላል الله سبحانه وتعالى ودنته بمن مثل لبسبت غزي يوم تظهر يوم ترونها تظهر كل مرضعه عما ارضعت امتى طواسيت ازلا يالچو صان مش اندودقاتنا مش اندامللقات ما تاقبت الات الله علنا بزي ها بقى كزي ميكفى ليلى نجر الله سبحانه وتعالى وتضع كل ذات حمل حملها الله ነፍሰ ጡር ሆና የሞተች ሴት የዛን ለት ነፍሰ ጡር ሆና ተከሰከሰናል የዕለቱ ክብደትና ኃይለኝነት በጣም ሲያስጨንቃት ሳታስበው ምጥ የሚያክል ነገር እያማጠች ሳታውቀው ትወልዳለች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እያማጠች ነው ነገር ግን ስለማማጡ አታቅም ያስወርዳትና ወዷ ላይ ያለው ህፃን አስወርዷት ይወድቃል ነገር ግን እንዳስወርዳት አታቅም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አያችሁት በጣም እንደሚከብድ ዕለቱ በጣም ኃይለኛ ቀን እንደዋያችሁ አላህ ወዐዘ ወጀል በዚህ አይነት መልኩ ኃይለኛ ቀን ነው ብሎ ከገለጸው እንዴት ብለን ነው ለዛች ዕለት የምንዘጋጀው ከተባለ በጣም ይከብዳል ወላሂ። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ረቢ ወሰለሙ አለይ ማናችሁም ስራችሁ ጀነት አያስገባችሁም አላህ ወዐዘ ወጀል በረህመት አይኑ ካላያችሁ በስተቀር ብሎ ሲሉ አንተም ብትሆን ያ ረሱላህ ሲባሉ ነዓም ወላ አና ኢላ አን የተገመደኒ አላህ برحمته نعم اني مبهن الله عز وجل برحمه عينو قال لي مستقر جنت لغبا አልችልም بسرعه قالوا نبي صلى الله عليه وسلم نغر الهتو بتام يكبده قنو نفس طور يهوني سيت اسياس وردات اما تاقبت يكبده قنو ميمتاو وترى الناس سكارى على قتلوا سوتش دمو سكروا سيولاغدونا سيماتو ازيازي سينكلاوسونا سيلاوسو تاياچوا الله على الله سبحانه وتعالى ወማሁም ቢሱካራ ነገር ግን ጠጥተው አይደለም ማለት ራሱ መለሰው አላህ ነገር ግን ጠጥተው አይደለም ማለት ወላኪን አዘበ በጣም ስለሚከብዳቸው ሰክረው ነው። እኔ የኔን ቁጣ በሚያዩበት ጊዜ በጣም ይሰክሩና የሚያረጉትን አያውቁም የሚሄዱበትን አያውቁም ከአነሁም ጀራዱ ሙንተሽር አለ እኮ ሌላ ቦታ ላይ ከአነሁም ጀራዱ ሙንተሽር አለ ልክ ከመንጋዋ የወጣች አንበጣ መስለው ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ ይንከላወሳሉ ይላወሳሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ كأنهم جراد منتشر جراد ወይም አንበጣዎች አቅጣጫ ይላቸው ለሊት ላይ ዝናብ ዘንቦ ሲያበቃ ጠዋት ላይ ስትነሱ ምንድነው جراد ታያላችሁ ወይም ጥቃቅን አንበጣዎች ታያላችሁ አይደል ምንድነው ይባሉ ቢራቢሮይ ትናንሽ ቢራቢሮይ ታያላችሁ አይደል ሱረቱል ሐጅ ነው ያ ጀማዓ ቢራቢሮች ታላችሁ እነዚህ ቢራቢሮች አቅጣጫ የላቸውም ልክ እንደዛ እንደነዛ ቢራቢሮች ወይም ልክ እንደ አቅጣጫ እንደጠፋቸው አንበጣዎች ወዲያ ወዲ ሲንከላወሱ ታያቸዋለህ የዛን ዕለት አለ። እዚህም ጋር ምን አለ ወማሁም ቢሱካራ ጠጥተው አይደለም ታዲያ እዚህ ሲንከላወስ ሲወድቅ ሲነሳ መታየው ጠጥተው አይደለም ማለት ወላኪን አዛብ الله شديد የኔ ቁጣ በጣም ስለሚከብዳቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኔ ቁጣ በጣም ስለሚከብዳቸውና ስለሚያስጨንቃቸው ነው። አንድ ሰው በሚቆጣበት ጊዜ ወይም የሆነ ታላቅ የሆነ ሰው በሚቆጣበት ጊዜ የሆነ በጣም አስደንግጧችሁ የምትሰሩት ጠፍቷችሁ የምታዩት የምታረጉት ጠፍቷችሁ አያቅም በል ተቅማጥ ይዟችሁ አያቅም በጣም ደንግጣችሁ نعم الدنياይቱ የዱንያይቱ ዓለም ድንጋጤ ይሄን ያህል አደጋ ታመጣለች። يا الله عز وجل احكم الحاكمين الله اكبر تعلق يهونو الله عز وجل سيقطع دمو انديت نو يميهونو الله يطبقننا لمن بيبال يقطع قطع يقطع باور فولنت ملو بملو باور الله تبلو بيبال الله عز وجل كقطعو ليملطبت يماجل عند سو بيقطع عند حيل بيقطع ጉርጋድ ቆፍረ የወረበት ግን ትወረበት ለታመል ይችላል ወይም የተወሰነ ፋታ ለታገኝ ይችላል ከዛ ቁጣ ነገር ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ ከአላህ ወዐዘ ወጀል ፍለጋና እንትን ከሱ ማምለጥና መደበቅ ስለማይቻል በጣም የከበደ ዕለት ስለሆነ ያ ዕለት ሴት ልጅን ያረገዘችው ንጻን ሲያስወርዳት አታቅም ማለት በል ሰዎች የሰከሩ መስለው ወዲያውሪ ሲንከላወሱ ታያቸዋለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወማሁም ቢሱካራ ጠጥቶ አይደለም ወላኪን አዛብ الله شديد የኔ ቁጣ ከብዷቸው ነው የሚሆነው። ወሚነ الناسي على الله سبحانه وتعالى ወሚነ الناس ሰዎች እኮ አሉ አለ። ቹፉ መጀመሪያ ላይ ምንድነው ብሎ የጀመረው ያ አዩሃ الناس ብሎ አይደለም የጀመረው ያ አዩሃ الناس ነው ብሎ አይደለም የጀመረው እናንተ ሰዎች ብሎ ነው አይደለም የጀመረው። ስለ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አሉና ልንገራቸው ወሚነ الناسي አይ بعض الناس ليس كلهم ሁሉም አይደሉም አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው። ወሚነ الناس من يجادل في الله بغير علم ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ሳቅ ተነስተው ቆሞ ልክ ስለ አላህ عز وجل ሙሉ ለሙሉ የሚያቅ ከሱ ውጭ ዓሊም ማንንም የለም ይመስል እኔ ነኝ ስለ አላህ የማውቀው አላህ عز وجل ማለት እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው ዛሬ አህባሾች እያሉ ያሉት ነገር ማለት አህባሾች አላህ عز وجل ሰማይ ላይ አይደለም ምድር ላይ አይደለም በቀኝ አይደለም በግራ አይደለም ከፊት አይደለም ከታች አይደለም ከታችም አይደለም እንሳ የት ነው ያለው 0 plus 0 plus 0 plus is equal to 0 الله يلم يهونال ማለት ነው ጥይቱ الله ይጠብቀናል አደገኛ ወንጭ አባባልክ ሆናት ስለዚህ الله عز وجل እጅ የለውም ከተባለ እግር የለውም ከተባለ አይሰማም ከተባለ አይናገርም ከተባለ እሺ እኔና እናንተ ይጃለን እኔና እናንተ እናገራለን አቡ ሰሚን ማይክንል ከቀሎ ይሄው ኮኖ ቀደምኛም ያለ አቅማችን አደብ አጥፍተን ኮኖ ማይክ ያዝ ነው እንግራው ማይክ ፍሪ አቡ ሰሚን بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو هون استاذ باو مكة سلالو تاچو درس سلالة لزا نو درجة كنان تهريكو يمي دنيون كواكب تندمي تستيايو بجنة استيكو يود قواب دنيو تاچوننا يقوب السراتنا فوقنا اندزاوم درجة تايو تالاتشو بزاريكة قالوا نبي عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينه ما بينهم كرس براساتشو يمبلا لطبت درجة سياسا يونا سياس قنو مالكنا نبي عليه الصلاة والسلام عند سوم دير لايكو چبنو بسما يبيت يميا وقواكب يامس متو عمتركتنو بمانا اينات بوزو عناكم بجيتنو بمبررنو بيجرنو اي تاوكم يامس متو عمتركت سماي كم دير تركالج بلل حديثاتكم من دعوة رسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة بجنة كو متو درجان يعلو بجنة استقو مدلالة ويمر راكو متو درجان ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض الله أكبر عندو درجة كعندو ودولة تنيو درجة لمدرس والله سمعنا مدرات كل راك على لك نبي عليه الصلاة والسلام አንድ ፎቅ ወጥ ሁለተኛ ፎቅ ማውጣት እንግዲህ የዱንያ ጉዳይ ነው ያፍራ ነገር ግን ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላኛው ደረጃ ማውጣት መቶ እንግዲህ ማለት ነው ይሄን አክል የሚያክል ስፋት ርቀት ያለው ሰማይና ምድር የሚራራቀውን አክል ነው አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም እና ሙእሚን የሚወርሰው ደረጃ ማለት ነው የመጨረሻ በላይ የሆነች ፍርደውስ የምትባለው አላህ የዛ ቤተሰብ ያደርገን ለዛ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ቀረበላቸው እቺን ሐዲስ ግብ ሲያረጋግጥ ጊዜ قال يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغ الا يبلغها غيرهم وهم የነብያቶች ደረጃ መሆኑ ነው እንደዛ ከሆነ የነብያቶች ደረጃ መሆኑ እኮ ነው ማንም ሰው ሊደርስባቸው የማይችል ቦታ እኮ ነው አይደለም አሏቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين اي دلم ابشروا تصفات تقرطوا يا اماكو يا نبياتوش درجانو بلاتشو تصفات متقرطوا سيهم والله اي دلم عالوت نبيو عليه الصلاة والسلام نفسي بسو اجبهنا جتالين للاتشونا رجال آمنوا بالله بالله يا امنوا وانتوش ناتشو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما لذاتك تزغاجوا ياتشين فرتو لذاتك أن يتزغاجوا سواتش سلاهنوا مالتنا والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الله أكبر يا رب أنت على ذلك قدير وبالإجابة جدير فجعلنا من أهل هذه الحديث وجعلنا يا رب العالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ليلى إمام الألباني حسن بادرقوت حديث لي من آلة النبي عليه الصلاة والسلام إن بيمين الله جل وعز بالله جل وعلا قنب كل وكلتا يديه يمين يا الله جولتهم يمين قنبنا غرا مبار يلوم غرا غدلو نچنا يا الله جل وعلا قني بكل يمتقمطو وندوچ حالو قالو نبي عليه الصلاه والسلام ما هم بانبياء ولا شهداء والله نبياتوچ አይደሉም والله شهيدوچም አይደሉም قالو نبي عليه الصلاه والسلام يغبطهم النبيون يا الله نبياتوچنا ملائكتوچ بنسو لا يمنموت يا بمقامهم ومقاعدهم من الله وقربهم إليه جل وعز ወደ አላህ ቅርቦ ከመቀመጣቸው ያችን ደረጃ ከመውረሳቸው የተነሳ ነብያቶች የምንሉት ቦታ ይሰጣቸዋል አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያአላህ መልእክተኛ ሆይ ነፍሳችን ለርሶ ፍዳት ሆነና ማናቸው ለዚህ ደረጃ የደረሱ ታዳ ነብያቶች ካልሆኑ ሸሂዶች ካልሆኑ ማናቸው ሲባሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? جمعون يتسبسبوا سبسبنا اتشو نزاع القبائل الله أكبر كتلي أيو بهر بهر سبي تسبسبوا لا الله بلا يتبنانيو على ذكر الله جل وعز با الله ذكرنا اللهم بمودس اللهم بمقدس اللهم بمودد اللهم بمذكر يتسبسبنا اتشوكو با الله كن يبقل تكنترو نبياتو جنة ملايكو جمين من يجاتشين درجة الله اكبر جمع نزاع القبائل لا الله بده تسبسبوا كتلوا ايو بهر بهرسب بهران سبسباتشو غنزبل سبسباتشو كنجمال سبسباتشو اجرل سبسباتشو سلطان في النبال سبسباتشو على ذكر الله بس ده الله جل وعلا بمودس الناس بمقدس يبلاونتون تبون بممسكر ስለሱ በመወያየትና ማሰላሰል ነው የሰበሰባቸው ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። اخوة الاسلام والايمان በታላቅነቱ በሃያልነቱ በጌትነቱ በወህዳንያው ይሁንበትና አሁን እዚህ የተሰበሰባችሁትና ውድ ወዳጆቻችሁን ውድ አቅራባ አፍቃሪ ዘመዶቻችሁን እንደውም ውድ ሙስሊሞች ሙእሚኖች ወንድሞቻችን ጭምር على ذلك درجة يدرسن وهو القادر على ذلك وهو السميع البصير وهو الذي يقدر ولا يقدر عليه وهو الذي يعطي ولا يعطى وهو الذي ينفع ولا يريد النفع من خلقه وعباده جل جلاله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام والإيمان لزان نبي عليه الصلاة والسلام بصحيحين لا يندتكمتوا بين أنا نائم والله كيلتا تندك أن تنجي باللوبت رأيتني في الجنة بجنة راسنا يهوت فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر عندي بطعام قرم يهون فوق أتغب عندي أجائب يهون إنسا أتغب أتشبلا أجائب يهون الزيت ودو تردالج قالوا نبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لمن هذا القصر لما ما يمثل فوقنا من يمثل فلهن ساعة يمان نوالكوت على نبي عليه الصلاة. فقالوا لعمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب يتزداد جفوق قنو تبالكوالو فذكرت غيرته يسون كنا تستاوز كنا دبتش لعي اللت نبرا السابة يسوب على بيت يسوب على بيت فوق واتذب كتش بلا ودو سلمي التارك بطام سلمي كنانا ببيتو لعين قدي عمبسا سلونا በጣም እንግዲህ ቤቱን ያለ ፍቃዱ ማንም ስለማይቀርብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ቤቱን ሰላይለት ተመለስኩኮ ብሎ በሚሉበት ጊዜ ፈወለይቱ ሙድቢያ በዛው ጀርባ ወለቀ አርገ ተመለስኩ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። ፈበካ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ስክስክ ቀርቆ አለቀሰ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ። ዙሀይራ إخوة الإسلام والإيمان الله جل جلاله يفلقون فطروا يفلقون مرأة يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بعدله ويعطي من يشاء بفضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بجنة نبي عليه الصلاة والسلام የዑመር ኢብኑ ኸጣብ ፎቅን አይተው ሁረ ለዓይን በዛ ተገብ ወደ ምታረጋ አይተው ይሄን ወሬ ሲያመጡለትና አጃይብ ሲሰጡት ፈበካ ዑመር ወቃል አለይከ አጋሩ ያ ረሱላህ በርሶ ላይ ነው እንደሚቀናው ቢቀናው እንኳን ማለት ነው በርሶ ላይ እኮ አይደለም የአላህ መልእክተኛ ሆያ። ለዛ ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ጀነት ጉድና አጃይብ ሲነግሩን ሁሩን መቅሱራቱን ፊል ኺያም الله عند فنادره مالتنا إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيه يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم منات بجنة استي الله يسطو لخج مجوّفة كنون يتسرّج أجائب يهونج وسطوة طولها ستون ذراع ثلاثة متر يمتهون للمؤمن فيها أهلون ليان داندو مؤمنات جزا وسطه رلعين هلو يطوف عليهم المؤمن بيقنوا مؤمن بمسوا لا يزوا ورا فلا يرى بعضهم بعضا أندو أندو نايتو أي كنام كناتم يلمنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله أكبر إخوة الإسلام والإيمان إهن يمثل بسبس إهن يمثل زقع إهن يمثل نعمة رستو يمكمت من أين تقود النعمة من أين تعجائب النعمة إخوة الإسلام والإيمان በሐቂቀ ተራሰው እንኳን ሳይሆን ማንኛውም አደማጭና ማንኛውም እንግዲህ የሚነገረው የሚመከረው ሳይሆን ነብያቶች ረሱሎች ዑለማዎች አንቢያዎች መሻይኾች ሙጃሂዶች ሙእሚኖች ያላህ ወዳጆች ተረባረቡበት የተሽቀዳደሙበት ውድ ማርካሹን የከፈሉበት ውድ የሆነችን ቅልፋቸውን ትተው تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله جل وعلا يسكن متلاتشون قد المدرك ድንቅና አጃኢብ ድንቅ ያሳጣቸው ወንዶች ሰርተውለት ለዛች አይነት ደረጃ ለዛች አይነት እንግዲህ ጉሩም ዝግጅትና ጉሩም የሆነቻ አጠማመጥና ጉሩም የሆነቻ አላህ ጀለ ወዓላ ለሙእሚኖች ብቻ ለየት ያደረገው ሁኔታ የተዘጋጀለት ወንዶች አሉ። ኢኽዋተ ኢስላሚ ወልኢማን አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ አይነት የመሰለ ጀነት ውስጥ ያን ለሙእሚኖች ይሄን አክል ደስታ አስቀምጠው ነብያችን እስካሉት ድረስ ማ فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله كل ما لا الله سوى هي بقي ممكن في ያሳጣው የሚገባ والله ገንዘብና dunia ቤተሰብና ልጆች ምስትና ጤና እንደው የተባለች እንደስደሱላ የሚያስረሳ አጃኢብ ነው አይን አይታ ማጣቀው ጆሮ ሰምታ ማጣቀው እንደውም ቀልብ ይገኛል ብላ ማታስበው አላህ ጀለ ወዓላ አዘጋጅቶ አስቀምጧል። ለዛ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን አለው አላሁ አክበር። ይሄን ሐዲስ ነብያችን ሲያስቀምጡ ከዚህ አያቱ ተፍሲር ነው والله والله ወዲ ወንድሞች አላህ ጀለ ወዓላ ባሁን አያት ምንድን ነው ያለው ሱብሃንአላህ ፈላ ተዓለሙ ነፍሱ ማ أخفي لهم من قرة أعين والله نفسي بتاوقو نورو اتاوقو منجي فميتا بالا درج نبر مالك يكون ارستا بالتا بالزنقاتش نبر مالك يكون لزان الله سبحانه وتعالى ودي وندموش يهين ينسل جنة اسكمتو سلام جدي مالكنو جنة آياتو اتشن بيتشا بزيتشا بلت دقيقة وستي بيك على الله اتشو مالكنو بجنة وستي بيتشا سلا جنة عبدا بيتشا الله يسكمتو عجائبون بيتشا بنقرات اتشو مالكنو الله تبارك وتعالى بقرآن است يسكمتو إن المتقين في جنات وعيون دليل آية ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامها مسك وفي ذلك فليكن قصر المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نباتتان وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وندخلهم ظلا ظليلا الله أكبر كبيرا إن في الجنة شجرة نبياتنا يعلو الحديث تملكته وظل ممدود على لم الله أو رزم يارنا عجيب يهوني إلى اللقب بجنة من دمس يا ربي. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة بجنة السكوة عند أجائب هنا تشنجت عليك يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام ما يقطعها. بجنة السكوة عليك كتطلوانا متعجبو كتلقنا توانا متعجبو ويس كقدي فريوانا كشلماتوانا متعجبو يمتقربو يتونو لما هنو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام يسير يبرال الراكب الجواد المدمر يتزداد جونا هودو يتأثر اللت بتك كل قلب يتسطو لا برارا بيتشا يتزداد جو اندزاري لا سبورت اندرنا يتزداد جو تاينت المدمر السريع بعين قصفة يمبرو 100 عام متو أمت يسوان تلام ما يتوارد يتشعلو نبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر كثيرا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين فيها يدعون فيها بكل فاكهة بفاكهة كثيرة وشراب سنت الناس سنت الله جل وعلا يزاج بالبيت يا درجننا آيات تشل لما قرأت والله لزل قوم الكلم لزل قوم الكلم والله والله ودي وندموتش نبي عليه الصلاة والسلام እንዳስ ከመጡት ጅብሪል እንግዲህ ማለት ነው መጥቶ እንግዲህ እንደጎበኛት አጃኢብ እንግዲህ ማለት ነው እንዳየው والله ይሄንማ ያየው ሰው አንድም ቀንም ልሳሰትና አንድም ቀንም خیر እንግዲህ ማለት ነው ሊያመልጠው አይችልም ስለው ጊዜ الله اكبر استهدى النايسات እንደሞ ተመልከታሉታ الله اكبر اخوت الاسلام والايمان እንዳልኩት እንግዲህ ማርቀኝ ወደ ሌላ ባህር እየገባው ስለሆነ ኢንሻአላህ ተዓላ እስቲ በዚህቱ ያዟት ሰው ደረጃ የሚመኝላት ሰው በቂው ነው ለዚህ ደረጃው ሰው እቺ የተነገረችው እንቅልፍት ልታሳጣው በቂ ነው ገንዘቡን አሳልፋለች ልታሰጣው ለምስኪኑ ለመስጂዱ ለመድረሳው ለደሃው ለአላህ በትለውስ አይበቃ ለአላህ በትለው ለደሃ ለምስኪኑ ለመስጂዱ ከመትለው ለአላህ በትለው ያን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول ስለ ኢማን ተስክና ሲናገሩ ማን አጣልላህ ወማን አለላህ አላሁ አክበር ወአህበ ለላህ ወከርሀ ለላህ فقد استكمل الايمان يسطوا جزاء الله بلا يسطوا يكن كلام لا الله بلا يكلكلو سودم لا الله بلا يوددو سقلام لا الله بلا يودد يطلعو والله ايمان ملت ارغوا قالو نبي عليه الصلاه والسلام سلازي ودي وندموچ كحلو بفيت ماستاوس يالبن بزي ساعات لزي دسس لزي طافاج لزي صفي اسلامنا لزلالم لمجينا لزاري بقي يونه دستورنا حق بالبيت يادرجن الله መጨረሻው ያማረላቸውና በአላህ ቀኝ በኩል ተቀምጠው መላእክቶችና ነብያቶች በጣም ያጀቡትና የተገረሙትና የተመኙት ሰዎች አላህ ያደርገን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ተአምር ወንድሜ ሳይገልጽና ሳይናገር አይቀርም ብዬ ገምታለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ማለት ነው ተነግሮናል ስለ አኺራ ጉዳይ ማለት ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን አንዳንድ ጊዜ ያው ቋሚ ደርስ የምንማረው አካውንቱን ከፍ ለማድረግ የዕልም አካውንት ከፍ ለማድረግ እንደዛውም ደግሞ በበለጠ ቅደም ተከተሉን ጠብቀው በደንብ አርገን ትምርት እንግዲህ ማለት ነው ለመማርና ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለአዘዙን እንደዛም ደግሞ ለኛም ደግሞ ለዱንያችንም ሆነ ለአኺራችንም የሚበጀው ስለሆነ ቋሚ ትምርት ሊኖረን ይገባል። ግን አጠቃላይ ትምርት የሚባለው ደግሞ በመሐደራ መልክ የምናሳልፈው ኢለታዊ ቻርጅ ብንለው ምን ይችላልን? እንግዲህ ላይፍ ቻርጅ ብንለው ምን ይችላልን? በየጊዜው እንግዲህ ነፍስ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ በየጊዜው ነፍስ እንግዲህ ቻርጅ ትፈልጋለች፣ በጣም ትዝጋለች። ጀድዱ ኢማናኩም ኢማናችሁን አሳድሱት እንደተባለው ማለት ነው። እንግዲህ በእንዲህ አይነት ዙሪያ ቀልብ ስለ አንድ ነገር መስማት በተለይ ስለ አመነችበት ጉዳይ በተለይ ደግሞ ስላለፈው ሳይሆን ስለሚመጣ ጉዳይ በጣም ብልሆችና ታታሪዎች ጎበዞችና ጭንቅላት ያላቸው ህልናቸው ከባድ የሆኑ ሰዎች ካለፈው ታሪክና አፈታሪክ በሚባለው የሚመጣውን መስማት ይወዳሉ። ለምን? ነጃም የሚወጣበት መንገድም አንዱ ሊገኝበት ይችላል። እንደዛውም ደግሞ ማለት ነው ሊዘጋጅበትም ደግሞ ይበጃል። ስለዚህ ስለሚመጣ ጉዳይ እንግዲህ መማርና ማወቅ፣ ስለሚጠብቀን ጉዳይ መዘጋጀትና ለዛች ቀን ቤተሰብ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። ውድ ወንድሞቼ እኽወተል እስላሚ ወልኢማን፣ ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ አኺራ እንድንዘጋጅ ስለ ቂያማ ጉዳይ እንድንዘጋጅ የነገረን እኽወተል እስላሚ ወልኢማን ስለ ሚዛንና ሲራጥ እንድናስታውስ። እስቲ ሚዛን የድሮ እንግዲህ ማለት ነው ሚዛን፣ አሁን የምናቀው ሚዛን የአኺራ ሚዛን እንደ ዱንያ ሚዛን ነው ነው? ሲራጥ የሚባለው ጉዳይ ምን አይነቱ ጉዳይ ነው ነው? የምጠብቀን ስለሆነ እንዴት አድርገን ልናመልጠው ነው? እንዴት አድርገን መንገድ መፈለግ ይኖርብናል? አይሁል አህበቱ ወአይሁል ሙእሚኑን ለአላህ ብዬ ወደድኳችሁ ያአላህ ጀለ ጀላሉሁ አማኞች የሆናችሁ ወንድሞችና እህቶች አልሚዛኑ ቀድየቱን ኸጢረቱን ወጀሊላ ሚዛን በጣም እንግዲህ አደገኛ የሆነና በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ወነህኑ ልሙእሚኑን አልሙወሂዱን እኛ በአላህ አንድነት ያመንነው ሙእሚኖች አማኞቹ ስለሆን ኑእሚኑ ቢልሚዛን በሚዛን ልናምነው ይገባል። በሚዛን ልናምንበት ይገባል። በቁርአን ውስጥ የተቀመጠውና የሚጠብቀን ጉዳይ ነው። ከአላህ የበለጠ ሐቅ ተናጋሪ የለም። ወመን አስደቁ ሚን አላህ ቂላ ወመን አስደቁ ሚን አላህ ሐዲሳ ቁል ሰደቀ አላህ። ስለዚህ አላህ ጀለ ወዓላ ስለ ሚዛን ጉዳይ ሲነግረን ላቡዳ አን አተቂበ ኢትቃደን ጃዚማ በጣም ይሁን የሆነ ቀልባችን ቋጥረንባት ልናምንበት የሚገባው انه لا يعلم عظمته وحقيقته الا الرحمن الرحيم تلقمته غزفنته بطام عجائبنته بذاو تلقمته الله بستقر يما يقو يلم يبالال سلميزانو غدا دمو يميغرماونا يميعجبو قلبن يميسنتقو غدنيا يهونو يتنيني كنت مزنال اندزاينت ميزان يتسمتو يتواقال ودموچ ጉዙፍነቱና ትልቅነቱ አላህ በስተቀር ማንም አይደርስበትም ማንም አያውቀውም ተብሏል። የትንኝ ክንፍ እንደሞ ይመዝናል። ያ ሰላም ምን አይነት ሚዛን ነው ታዲያ? እንዳለና እንደሚመዝን አላህ በተናገረው መሰረት ሙእሚኖች እንዲያምኑበት ያስፈልጋል። ለዛ ነው አላህ ጀለ ወዓላ በመጀመሪያዋ የቁርአን መክፈቻ የሆነች ሱረቱል በቀራ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ምንድነው ያለው? ሙእሚኖችን ሲያወድሳቸው الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون عند تنقرنا حقنا بلو يمسل الزي قلباتنا قاطرين بك المتقبلات وعلم أن الميزان توزن فيه الأعمال سراوتنا من الزنو ድንጋና እህልና እንጨትና ልብስ አይደለም سرانا من مزنو او يوزن فيه العبد بل الى رواية سويه راسون من مزنو بسراو انصارنا وكبدته بسراو هنيتان وكبدته الله اكبر كبيرا نبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح بنقرون عندك ان الله مزنني النال نبي عليه الصلاة والسلام الله اكبر يا رب يا الله الله بميزان لا يسقمطني مزنينا انما عندكم في وسط اسقمطني امتهن كل مليونر امه بعندكم في وسط اسقمطونا امتهن كل مزنيو طياچو امتهن كل بليل الودك درسو بقى قرسن تبتلني بي براسي لاي امتهن كل سيعي ما سفر ادبركو صلى الله عليه واله وسلم فداه ابي وامي يقوم الليل حتى تتفطر قدما للي تقوم اللو اجراتشو عبطو دم لفنطرنا لفنداس كم درس درس صلى الله عليه وآله وسلم الله مزناتشو ود وندموج كأمتو هنو با مزناتشو أمتو هنو كلو الساتشو ودا تاتش مزنو بزيجناو كنفلا يهلو أمه هنو بساتشو لاي لفصلنا بس ساتشو لاي اللي قرف يدرسو اخوة الاسلام والايمان او توزن فيه الصحف وين دمو بليلا سوستنيا ابابان ميزانو لاي من مزنو يسرا قاتلتوش سراو يتسعافو بات شيتوش انزينو من مزنو تيامي بالما الله على ثلاثة اقوال اللي اهل العلم لعلماء يتش مالتنو اند تقمته مالتنو شرح التهاوية اول النها معارج القبول لابن القيم الجوزي وابن عفان ما يتشل على الله سلزي قدائي سلزي مالتنا بحقيقة ودنو لو دفيتون قلت سألن من النيون دم من مزنو مالتنا ولكن لابد أن نتدبر إخوة الإسلام والإيمان نبياتكم يتناقرود كما روى الطبراني في مستدرك الحاكم الله أكبر مستدرك الحاكم إمام الحاكم عند زقبوت حديث صحيح على شرط مسلم إمام الألباني نظر على لبت بيلوم بل لأنه قد مالتنا إمام الأجري بالشريعة وسط قد مالتنا تناقرو تالو وله حكم المرفوع وإسناده صحيح تبلوال إخوة الإسلام والإيمان بز حديث لي سلمان الفارسي بزقبوا حديث لي اندمي كمتو إنه عبر من السلاسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة القيامة كان يكون ميزانه يكمتال أنت تهيس كمتو تالو ملايك هاوتش يقوم اللو فلو وزن فيه السماوات والأرض سماعينا مدر سبعت سماعينا سبعت مدر بما الزنبت لوسعت والله والله كنفو يبقوال على النبي عليه الصلاة والسلام يا الله يميزان تلك النفس انه يوتكم فلا يتقمطوا فتقول الملائكة ملائكة وجل الله من ألوت يا رب لمن يزن هذا يا رب إهما من لمزنونه بلا الله انت يقول فيقول الله جل وعز الله تبارك وتعالى من علو لمن شئت من خلقي كبارا وچه لفلق كتن أمي مزن الباتشو فتقول الملائكة ملائكة لالله من علو سبحانك ما عبدناك حتى عبادتك يتطارى ترتي على يالكو أنت هيا لنك بانت يتبقى كاتب أبول أنت بيتشيهون وقيتاتشن بحقكم التبزانهم بحق كو الفرهن بحق كو يمقبهن وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أي قدنيا هنا كل سنة إنا مدر يمنزنا وتهلق ميزان مثقال حبة من خردل مزن الدمع. الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة. يسنافج يتأفره يتنيني كنت متاكلون يممزن منم يماكته. الله جل جلاله. إخوة الإسلام والإيمان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يتنيني كنت أكل الله سول جن أيزلمه اتشين أكل بمن دون اتشين ميزانا متتاوقو با الله ميزان جل جلاله. بحديث القدسي الله تبارك وتعالى، يا عبادي باروچي هوي، اني حرمت الظلم على نفسي، اني براسي لاي ظلم ارمارك قال له، وجعلته بينكم محرما، بننتي مهكلم ارمارك قال له، نما اذا كاتشو فلا تظالمو اتظلالمو اتتشققنو. يا الله لمن دون ببال اخوة الاسلام والايمان الناس سلاسل وستيهن آية، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله أكبر كبيرا. فإذا نفخ في الصور لا تشترون بما يتنفاتش جزيما قياما قدي دجل أي عرفبت جزيما فلا أنساب بينهم ماني مكلاوي يتال ينين قدي وداج يتال لجي يتال ماني مايرم. لبهر بيرسد لزر لا كبابي لدم لسقاء أي فلان لقوم إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى اندزانا من الله تبارك وتعالى. أما من هنا لنجي فمن ثقلت موازينه نظروا تكتشك أسفل لهم ميزان يكبدهن لزارك أن يسرهن فأولئك هم المفلحون كتبدلوت أن دوناتشون ودك أن يبارهن. ومن خفت موازينه ميزانه يقلله ميزانه خفيف يهونه ميزانه زيرو يهونه فأولئك الذين خسروا أنفسهم راساتشون يبدلوا تراساتشون ما من المنجدين مالتنا يبايقوتو راساتشون براساتشون يسلسطو في جهنم خالدون بجهنم زلالة مواريناتشونا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. بذلك نواردو تولي لو صوب لو مالك الله جل جلاله هم لتناقره كل نفس ذائقة الموت نفسه اللو موت تمسال لك تزداد جلات لذاتش كان وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والله إنكم نبيتكو يسرات جاتن بيتشانا هلوم يزرعون من دمنا أجدو هلو إلى الله جل وعلا خزامنا لو قتلوا الله تبارك وتعالى. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والله كيسات الله ركو لجنة يدرقو سو بونة يتعدل السنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذي خير ما كذي درجة كما تعدل إن أنتم يمتقد بوغن يدنيا حياتنا نورونج انه ليان دانداتشن ايايان اياياناتنا سلزي فلا تغرنكم الحياة الدنيا اذا كاتشو اندات تبدلو اذا كاتشو بدنيا اندات تبدلو اذا كاتشو ايناتشو كفتاتشو ايوت اذا كاتشو سنت تعمر على اللاتشو الى الله جل جلاله سبحانه وتعالى. كذب فيك يالفو سوى اتشنين التقمتش بتتقمو نورو فرعونا ከፈራውነቱ ታወጣው ነበር። ቃሩንም በጀነት ታበስረው ነበር። አቡ ጃልን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মት ታበቃው ነበር። ግን ሃይሃት ሃይሃት በጣም የራቀ ጉድና አጃኢብ ነው እኽወተ እስላም ወልኢማን። ለዛ ነው ረሱላችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም እተቁና ራይሳቱን ተጠንቀቁት ወላይሳት መጋረጃ አዘጋጁ ወለው ብሽቅ ተምራ የትምር ስንጥቅ ለምን አይሆንም ያሉት ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ዑለማዎች ከዚህ ሐዲስ ብቻ አጃኢብ የሆነ ሸርህና ጉድኛ የሆነ ኪታብ የጻፉት እኽወተ እስላም ወልኢማን። ኢሳት የሚጠነቀቀው በበለጠ በሰደቃ ነው። ለየቲሞች፣ ለምስኪኖች፣ ለደካማዎች በተለይ በተለይ ለዘመዶች ኢማን ያላቸውና የሚሰግዱ ከሆነ ለነሱ እንግዲህ ሰደቃ ሁለት ጊዜ ጥፍ ነው አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም። የሚሰግዱ ዘመዶች፣ የሚሰግዱ እንግዲህ ቀራቅራባዎቻችሁ፣ የሥጋ ዘመዶቻችሁ ሁለት ጊዜ ሰደቃ ይሰጣችኋል። በአላህ መንገድ ላይ ካለ ሲጋራ እንዲገዛበት አይደለም፣ ዝሙት እንዲሰራበት አይደለም፣ የሰው ደም እንዲያፈስበት አይደለም። አላህ ጀለ ወዓላ እንዲገዛበት ብቻ ከሆነ ሁለት ጊዜም እንዳይጻፍላቸዋል። አንደኛው የዝምድና መቀጠል፣ ሁለተኛው በሰደቃ ችግሩንና ፍትናውን ያቀረፍክለት አላህ ጀለ ጀላሉ ያበስራቸዋል አለ። ስለዚህ በሚዛን ውስጥ ተቀመጣለች። ወድ ወንድሞቼ አንነ ፈቁለት መዋዚኑ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فأما من ثقلت موازينه ميزانه يكبد أمة الله وفقوت يتنقرون سمتوت የተመከረውን ወስደው ነብዩን ኢማም አድርገው ጎበዝ ሙእሚኖችና ውድ ወዳጆችን የራሱ ወዳጅና የራሱ ዘመድ አድርገው እቺን ዱንያ ያሳለፈው ሚዛኑ ከብዶለታልና ምን ዳው ምንድነው فهو في عيشة راضية اخوة الاسلام والايمان اخوة الاسلام والايمان في كل مكان الله سبحانه وتعالى كتب له الصوت قدموا يهن له يمن أجرن عندما تقام بطنا عندما تعدل بطنا ميزانات عندك الله وين دمه عندك عبده خزارونه عند الناس ببطنا الله تبارك وتعالى ميزانات يقللك እንደም ከእሳቱን ከምቢወጡ የትንዳረፉ አላህ ነግሮናል። ምንድነው ያለው አላህ ጀለ ጀላሉሁ በቁርአን وبينهما حجاب وآل الأعراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وبينهما حجاب تعود المسألة لمسألة مهمة ألا وهي ما الذي يوضع في الميزان إخوة الإسلام والإيمان اخوتي في الله لله بلغي تسبسبنا سووش من انتقمنا من انجدي لنفس بلن سامي الجنان الى الله بلغي تغنان يود واندموش الله جل وعلا الزلائي من دنهم لن وبينهما حجاب ما هكلات شوكو حجاب الله الى الله جل وعلا جنكي قبو سووش اعراف لا يقرر اندزال اندري اطر لا يقرر كجهنم كان بيوتو ስራቸው ኸይሩና ሸሩ እኩል ሆነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ጀነቱን ሊያስገባቸው ስላልቻለ የአላህ መግፈራም ስላልደረሰባቸው በአጥር ላይ በመንገድ ላይ ቀሩ። رجال يعرفون كل من بسمائهم የምታቋቸው ሰዎች እኮ ነው ጓደኞች ናቸው ብላችሁ ያዛችሁት ሊሆን ይችላል እኮ አብራችሁ ስትሰግዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ የጀማዓት الخير ونادوا اصحاب الجنه የጀነት ሰዎችን በመስታወት ያዩ ይጠራቸዋል السلام عليكم ያላህ ህዝነት በእናንተ ላይ ነው እነሱማ ያላህ ህዝነት ደርሶባቸው እኮ ነው ጀነት የገቡት የምናገሩት ሲያጡ ነው እንጂ لا حول ولا قوة إلا بالله من الزمن الأكوال مكم يبلعوا نوات المتطع الدلع أما سو جنة دعينا كما يتياك أتاتشو جنة استلال سوات من الألو أن سلام عليكم يا الله إذنة تشمر الله لم يدخلوها وهم يتمعون إيه تمنيهم إيه رابواتهم لقبوت الكالوم وإذا صرفت أبصارهم አይናቸው ደግሞ ሲመለሱና ሲመዘዙ ጊዜ ሳይወዱ በግዳቸው ወደ ጀሀነም እንዲመረከቱ ሲያዞሯቸው ጊዜ መላእክቱ ተልቀ አስሃብ النار ወደ አስሃብ النار ወደ ምቀጣጠሉትና አይቀጡ የሚቀጧቸው ሰዎችን ሲያሳዩአቸው ጊዜ ቃሉ ረበና ላ ተጀልና ማልቁም ዘሊሚን ራሳቸውን ከጨቆኑትና ነፍሳቸውን ከጎዱት ማትጨምረና ያረብ ወደ ጀሀነም በማዞር ብቻ ወደ ጀሀነም በማዞራቸው ብቻ ጀሀነም እንደሚገቡ ፈርተው ተጨንቀው ተሰቃይተው ተጣበው አላሁ አክበር ከቢራ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا الله አላሁ አክበር ከቢራ اخوات الاسلام والايمان الله جل جلاله የጀነ ስራ ቀላል እንደሆነ ነግሮናል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ክርብቻ ሲነግሩን አሁን እነዚህ ሰዎች ልብ በሉታ ስራቸው ኸይራቸው ሸራቸው እኩል ሆነው መሐላ ይቀሩትና ጀነቱን እንዳይገቡ መጋረጃ አላህ አረገባቸው እሳቱን እንዳይወሰዱ ደግሞ ኸይራቸው ሸራቸው እኩል ሆነዋል በዚህ መሐል ተቀመጣላችሁ ብሏቸዋል የፈለገው ጊዜ ወደ ጀሀነም ያስመለክታቸዋል የፈለገው ጊዜ ወደ ጀሀነም ያስመልሳቸዋል ከዚህ ሁሉ የሚያድንህ ብነግርህስ ምን ይሻልሃል ከዚህ ሁሉ የሚያድንህ አይሻልህም ወይ አሁን ያ ረሱላህ እሱ መዳነት አደራ በሉልኝ እስቲ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن لا اله الا الله كلمتان قلت قالك هنج خفيفتان على اللسان بملاس لا يقللك اتابتم اتالبو ثقيلتان في الميزان ميزان لا تكبد لها لك انت غبا حبيبتان الى الرحمن الله من متاسدستنا الله من متاود متاسودنك الله من دس متاسنك يا رب من دمتك يهلو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا اخي ما فينا ينبه يا اخي سراهن يسره يا اخي يفلقون هلو يا برك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مين يقتال بالله ولده الله من متاسكسته ميزان من متاسكبده قلال يهونك بملاس لي الله أكبر كبيرا والله دكا ما مكم دكا ما نو دنكرنا لتلتفبت مكم إلا قدر الله جل وعلا تقلباتنا هنا كائناتنا الله سبحانه وتعالى مدرجة والسلام إخوة الإسلام والإيمان نبياتنا عليه الصلاة والسلام بتناقرت ميزان لا يمزن وقدنا عجائب سلوهنا بس حديث النبام تأتشه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء والله من لم يأكل يلم أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة ለሙእሚን ሚዛን ውስጥ የሚከብደው ነገር والله والله ይሄን የሚያክል የለም። ምንድነው እሱ? ምን حسن الخلق ከቆንጆ ባህሪ ከቆንጆ ባህሪ ሚዛንን የሚያከብደው ስራ የለም። አዎ ብዙዎቻችን ብዙ ሰላት ተሰግደው ብዙ ሀጅ ሄደን ብዙ ሰደቃ አድርገን መስጂዶችን ሰርተን ለሰው ለማሰረከብ እንችላለን። ባዶ እጃችን ወደ አላህ እንድንሄድ እና ለላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ለምን ልናማ እንችላለን? ልንቀልድ እንችላለን? ልናላግጥ እንችላለን? በሙእሚን ወንድሞችና እህቶች ላይ ቁጭ ብለን ስጋቸውን በልተን አጥንታቸውን መፋቂያ ልናረግ እንችላለን? የሰራናትን ሰብስበን ልንሰጣቸው ዘንዳ ባዶ ሊቀሩ ዘንዳ ይህን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በስራ አትበገር፣ ስራን አታደንቀው፣ ጀነት እስከሚገባ ድረስ ሰውየው። እኽወተ ልእስላም ወልኢማን ሑስኑ ኹሉቂከ ቢከሊመቲን ጀሚላ። ምንድነው ቆንጆ ባህሪ ይሄን አክል የከበደው ልትል ትችላለህ። አላህ ጀለ ወዓላ በወፈቀው ቆንጆ ቃል በመናገር ወብትሳመቲን ሑልዋ ፈገግታ ደስደስ ያለችና ጣፋጭ ፈገግታ በማስቀመጥ ወይ ለም ተስተጢ አንተ አሚለ الناስ ቢከሊመቲን ረቅራቃ ወብትሳመቲን ሙሽሪቀቲን ጀሚላ ፈኩፍ አዳከ አን አልኸልቅ فإن ذلك من حسن الخلق يا رب فبغتان لسطاچو አልችልም እንትል ከሆነ ቆንጆ ቃልም አለመድኩም እንትል ከሆነ ሸርሁን ከሰው ሰብስብ ውድ ወንድምህና ውድ እህቴ ሆይ وذلك من حسن الخلق ካንተ ሸር ከእጅህ ከምላስህ ከቀለምህና ከምስክርነትህ ሰዎች ከዳኑ ሸርሁን ከሰው ከገደብክ እንደሆነ ይህም ራሱ ቆንጆ ባህሪ ነውና ተቀብ ብለ ያዘውና አላህ ጀለ ጀላሉሁ በዚህ አስወድደውና ኢንነ الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا አለቁ ሰውዩ አ انما الامم ሰዎች ማለት الاخلاق በባህሪ ነው አለ። አዎ ራቁት በስተቀር አለመኖርም ያሉ ስቴቶች አሉ። አሁን ባመር አንተ እንኳን አስፈልገንም ያሉትና በዚህ ተስማምተው ፍቃድ ወስደውበት በመንግስት ረቂቅ ተመዝግቦላቸዋል። انما الامم بالاخلاق ما بقيت ሰዎችን ሰው የሚያደርግና የሚያከብዳቸው ጸባይ ነው። فإنهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا እነሱም ከሄዱ ሰሃባን የመሰሉ ሁለት ምስት ያለው አንድ ምስት ለወንድሜ ያሉ ያለችንን ሁሉ እንካፈላለን ያሉ አላህ ስለነሱ ባህሪ በእኛ ነግረው እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ባህሪያቸውን እየቀራን ያለ ነው። አንሳሮች አላህ ጀለ ወዓላ በቁርአን ምን አላቸው? ሱብሃንአላህ። አንሳሮች የመካ ሰዎችን እንዴት እንዳቀረቡ የመካ ሰዎችን እንዴት እንደወደዷቸው ውድ ወንድሞች الذين هاجروا ወደ መዲና የተሰደዱ ሰዎችን አላህ جل وعلا እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ባህሪያቸው እንዲቀራ አድርጎ አስቀምጦልናል። ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الله اكبر ينفسون تبت ينفسون تكمنت يتتناققوا سو والله كتادلوا يقطرا الى الله جل وعلا. نفساتي ما وقع لبن اني بمن بن سوتين عذاب يادرغو እኔ ሰዎችን የሚጨንቀው በምንድን ነው የሚለው ማወቅ አለብን። ሰው በኔ ከኔ የሚጨነቁበትና የሚጣበቡበት የሚጎዱበት ምንድን ነው ብለህ ማወቅ አለብን። والله والله ኢማሙን ካን ብትሆን በኢማምነት ትበገራለህ? ኡስታዝ አስተማሪ ብትሆን በእልምህና በንግግርህ ትበገራለህ? والله አይደለም ነብያችን صلى الله عليه وسلم መዳኒት አስቀምጦልናል ያለ ውሃ የሚዋጠው የሚጣፍጠው ምን አለው صلى الله عليه وسلم والله አንድ ሰው አለው ነብዩ አለይሂ ሰላም በኢማምነቱ ካን ሲያሰግድ ኡመቶቹ እሱን እየጠሉ በግድ ኢማም የሆነባቸው ከሆነ ሶላቱ ከጭንቅላቱ አጣልፍ ማሉ እንኳን ሰማይ ቤት መግባቱ እንኳን ሚዛን ላይ መድረስ አ አላህ ከፋ አድርግለትም ስንዝራቱን ከጭንቅላቱ አጣልፍም ሶላቱ ለምን ሰዎች እየጠሉ ሰዎች ሳይፈልጉ በግድ ኢማም ሆነባቸው እዚ ላይ ዑለማዎች ምን ይላሉ ሰዎች ሱፊያ ሆነው ኹራፋ ሆነው እሱ ሐዲሱን ያስፋፋ ቁርአኑን ያስተማራቸው አይደለም ቀብሩን መገዛት ነበርብን ሼኾችን ወዳለን እንደዚህ አይነት ማድረግ አለብን ቀጠና ማርገፍ አለብን በእንደዚህና በእንደዚህ እንግዲህ ማለት ነው ገድ ማለት አለብን እያሉ ተውሂድ ሊያስተምራቸው የሚጠሉ ከሆነ ይሄ ቦታ የለው ማለት ለምን አላህ ይወደደው ነው የጠሉትና ግን በተራ ነገር ሰላታ ስረዝመባቸው ሊሆን ይችላል እንደዛው እንግዲህ ማለት ነው በግድ ዕልም ሳይኖረው ደግሞ አሁን አህባሾች ሀገራችን እያደረጉ እንዳሉ አይነት በሰው እንግዲህ በግድ በመንግስት እንግዲህ ማለት ነው በመجلسል ለአና በሰው ጭንቅላትና ተከሻ ላይ የወጡ ሰዎች ይሄንን ነው ነብያችን ከዛሬ 430 አመት በፊት ያስቀመጡበትና የጻፉበትና የፈረሙበት ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለሂ ወሰለም ወዲ ወንድሞቼ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ይጠብቀን እንጂ ኢማምነትን የሚያዋጣን አይደለም ስለዚህ እነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመ አልአኽላቅ እኔ እኮ የተላኩት አላህ ጀለ ጀላሉሁ የላከኝ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጎደለችዋን ያለችዋን ቆንጆ ጸባይ የቀረችዋን ሊጨምርባትና ሊሞላዋ ነው አላህ የላከኝ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀድየቱል ኹሉቅ ያ اخوات الاسلام والايمان የባህሪ ጉዳይ እንዳትረሷት እንዳትናቋት በሚዛን ውስጥ አይከብዱ የምትከብድነች وان الله الله جل وعلا ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يبغض الفاحش البذيء مطفو بالغي የሆነ ንግግር مطفو بالغي የሆነ ባህሪ الله تعالى ولاله نبي عليه الصلاه والسلام بذي روايه ደግሞ من قالوا ان المؤمن والله مؤمن قالت لا يدرك بحسن خلقه والله كم بتا نغراته اقوم الله والله بقى يقومبت مسكر يدورلن مسكر سايونبن يقومبت من عند ما استاوس بذو بحرياتكم بذي حديث عند لوط بذيك لا يناقوم الله وان المؤمن والله نبياتنا عليه الصلاه والسلام روايه كابو داودنا كامام احمدنا كابن حبان بعائشه يتزجب روايه نو حديث سنده صحيح من قالت النبي عليه الصلاه والسلام ان المؤمن بالله يامن ود امانه لا يدرك بحسن خلقه በቆንጆ ባህሪውን ብቻ በማጠበቅና አላህ የሚወደውን ወደው አላህ የሚጠላውን በመጥላት አላህ ጀለ ወዓላ የሰጠውን መንገድ ነብዩ ተላኩበትን እንቀጥታ በመከተሉ ብቻ ለይድሪኩ ይደርሳል ደረጃ ተፋኢም القائም لا حول ولا قوه الا بالله ለሊት የቆምክ ቀን የጾምክ ይሆትን መደምደም ትችላለህ 67 አመት ማንንም ይላል ማንንም ይላል ለሊት ሙሉ የሚቆም ቀን ሙሉ የሚጾም አመት ከት የመጣ ሰው ነው والله አለት እንደዚህ ቀኑን ሙሉ የሚጾም ለሊቱን ሁሉ የሚቆም በዱንያ ላይ እንኳን ቢገኝ አንድ ጎበዝ ሙእሚን ይደርስበታል በዛ ደረጃው አለ በምን ቆንጆ ባህሪ ብቻ በመኖር يا رب اجاتكم كفارغو الله درجاتكم كف يا درغنا قلباتكم يمكفتولين الله رحمته يفتحلاتكمنا اللهم انا نسالك اللهم يا جار المستجيرين اللهم يا أمان الخائفين، اللهم يا صريخ المستفرقين، اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، أجب دعوتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا، وصلي وسلم على حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا وخذ بناصيتنا لما تحب وترضى قولا وعملا واعتقادا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر في العباد والبلاد. يا خالق الخلق وإله الحق يا رب العباد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إله الحق، اللهم يا خالق الخلق، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء تحت ظل لوائك يا رب العالمين يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا رافع ارفعنا، اللهم يا معطي أعطنا، اللهم يا مجيب الدعوات أجبنا، اللهم فلا تردنا خائبين ومن باب جودك ورحمتك مطرودين. اللهم يا رب اجعلنا من المرحومين، لا تجعلنا من المحرومين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.